أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أقسام العموم، وكما مر أنها ليست أقسام العموم فقط، وإنما هي أيضا أقسام للمطلق. فهذا التقسيم لا يبرر أنه فقط خاص بالعام، لا، هذا شامل لكل من العام والمطلق. أهمية هذا البحث ذكرنا كما مر أن الباحث في الفقه لا يمكنه أن يطبق العنديات الأصولية، عنديات الأصولية يعني ما عنده، لا يمكن أن يطبق العنديات الأصولية كفرض مسبق يطبقها على الدلالات الفقهية، بل الحيادية العلمية والمنهجية العلمية تقتضي أن يتلمس ويتحسس دلالات الظهور والمواد والمعطيات في نفسها من دون أن يحملها ما هو مفروض ومسلم لديه، لأن ربما يجد هيكلة جديدة، إطار جديد، قالب جديد لم يعهده من قبل. ولذا حتى نحن عندما نستعرض عن 10 أقسام أو أكثر ربما ستكون، هذه التقسيمات ليس من باب الحصر، أيضا استقراء، ولربما يشاهد طبيعة جديدة ونحو جديد. تشخيص العموم من أي هيكل، من أي إطار، في بالغ الأهمية، وذلك جليل واضح، لأنه آثار الأقسام تختلف عن بعضها البعض تماما. يعني ربما بعض الأخوة يتبادل لذهنهم أن القسم الأول والثاني والثالث هو رئيس، هي أقسام رئيسية، البقية مواليد لهذه الأقسام، لكن هذا مو صحيح، لأن بقية الأقسام من الرابع أفرض العاشر ربما ما وراء العاشر إذا وقف عليه الباحث آثار لا تنسجم مع آثار أحد الأقسام بعينه، لأن معنى ومقتضى تقسيم تباين الأقسام، بينما ترى القسم الرابع يأخذ خواص من قسم ويترك خواص من قسم، ويأخذ خواص من قسم آخر ويترك خواص من قسم آخر، فبالتالي ليست هذه الأقسام نستطيع أن نقول هي ذات تلك الآثار أو ذات آثار كذا كذا المجرة، لا، مختلفة متنوعة متعددة. فبالتالي مثلا القسم الاستغراقي استقلالي من الواضح الآثار مترتبة على ماذا؟ على كل فرد كل الأثر كل الآثار بنحو مستقل غير مرتبط، بينما في القسم المجموعي تمام المعية في كل الآثار، في البدلي مستقل بمعنى وغير مستقل بمعنى، مستقل بمعنى أنه حصل واحد يغني عن البقية، يغني عن البقية وتترتب عليه من دون ارتباط بالبقية، بس البقية تنحرم تفوت الفرصة عن البقية. إذن تعال الآن بس أرسم في بحث القضاء الشرعي المجعول، من كان من روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاجعلوه حاكما فإني جعلت عليكم حاكما، زمن هي قبيل قبيل القسم الأول، الثاني، الثالث، أو القبيل الفيدرالية أو الكونفدرالية. بعض الآثار مستقل، بعض الآثار غير مستقل، هذا في فرق واضح. مثلا في الفيدرالية كما مرة عمومها دائما، ليس الكلام في هذا الاسم الجديد، الكلام في الهيكلة هذه الموجودة. في موارد الفيدرالية عموم، شوف بحث قانوني هامش يتنازع عليه المحاكم الدستورية والمحاكم الدولية، ولا ما شاء الله، وتجي مغالطات بعد في هذه البحوث لقراءة النصوص والمواد. فهل يا ترى الأحكام تترتب بعضها استقلالي وبعضها مجموعي وكيف؟ لأن الفيدرالية تقريبا هذا النمط، ما لي سامعين هيكلة الفيدرالية شايفينها ولا لا؟ شبيه الآن هذه من باب التمثيل، شايفين أم 44، الظهر 44 جسم واحد لكن فيها شنو؟ أيدي مختلسة، أي أو مثل عنكبوت مثلا، جسم واحد لكنها ماذا؟ كما يقال كل يد من أيديها أو رجل من رجلها يتحرك بشكل مستقل، مستقل وغير مستقل. ليه؟ الأخطبوط مثلا من القبيل، استقلال من جهة وعدم استقلال من جهة أخرى. الآن غرفة إدارة العمليات في الأخطبوط كيف ينظم؟ كم يجي؟ 6 أيدي؟ 6 7 8 أي، فشلون كل يد؟ أي الحين أنت على نفسك عندك 4 أعضاء، شلون تنظمهم في الحركة؟ تكون حركة مختلفة. إذا البرمجة عندك سليمة تصير حركاته مختلفة. فمن هالقبيل عمومات إذن كثيرة. زين، حين إذن صلاحيات الفقيه في القضاء، صلاحيات القضاء الفقيه في السياسة، صلاحيات القضاء الفقيه في كذا، النيابية عن المعصوم، بأي نمط، بأي شاكلة، بأي كذا، مجموعة الفقهاء مرسومة في نظام في النظام الشيعي من قبل الأئمة عليهم السلام بأي هيكلية، كلها مؤثرة. بعضهم قال إما القسم الأول، بعضهم قال إما القسم الثاني، لو حنا في أقسام عديدة، لا هي القسم الأول فقط بقول مطلق، ولا هي القسم الثاني بقول مطلق، لا قسم رابع، سادس، سابع. وقد في باب القضاء شيء، وفي باب السياسة شيء، وفي باب الفتية شيء، في باب الفتية بنمط، في باب هذه كلها بحوث مهمة. ثبت العرش ثم ثم انقش. أولا أنت عرش هيكلية النظام الذي رسمه العلم بأي نمط؟ لازم واحد يشوفه. ما العلاقة بين اقتصاد الدولة واقتصاد الفرد في النظام الاقتصادي الإسلامي؟ بحث. هل يؤمن الإسلام بالنظام الرأسمالي الفرد مطلقة استقلالي مثلا، أو هو لا، في بعض مجموعي، في بعض بدلي، في بعض استقلالي؟ أصلا هذا البحث حساس في كل الأبواب، ضبط الإطار والهيكلة للعموم جدا بحث مهم، كلش مهم. أي فعلى كل هذه بحوث مهمة لازم واحد يلتفت لها، أن ضبط العموم في أي باب جدا لآثار كثيرة وليست على أي حال من الأمور التي يمكن أن يتساهل فيها أو يتغاضى عنها طرفان. لا، جدا مؤثرة جدا مهمة. وحالات غريبة عجيبة في الأطر والهياكل التي يشاهدها الباحث في البحوث الفقهية. نعم، عرفي أصلاً العرف عوفة وتركة جانب. العرف ليس محكم في شيء، العرف فقط محكم في كونه خزانة الصندوق لبحوث الأدب، العلاقة بين اللفظ والمعنى جهة خزانة. أما قدرات العرف الذهنية ليست محكمة في شيء. لا محكم في المفاهيم بهالمعنى، يعني في العلاقة بين الألفاظ والمعاني كخزانة بعد، وإلا هو نفس العرف في تفعيل هذه الخزانة ليست لديه كفاءة، بدليل أن من أيام الجاهلية قبل الإسلام إلى يومنا هذا مسرح ومنتدى النقد الأدبي موجود في اللغة العربية وفي لغات أخرى لغات البشرية. معنى النقد الأدبي أن الناقد الأدبي عنده كفاءة في تفعيل قواعد وعلوم اللغة أكثر من غيره من أبناء اللغة. فإذا العرف وأبناء أي لغة ليسوا إلا خزانة فقط، وإلا في تفعيل معادلات هذه الخزانة، مواد هذه الخزانة، قواعد هذه الخزانة، ليس قدرات العرف كفوءة مؤهلة لذلك. ومن ثم كان معنى الإعجاز القرآني. الإعجاز القرآني ماذا؟ هل أتى بلغة غير لغة العرب؟ لا، لكن استخدام الباري تعالى لمعادلات لغة العرب بقدرة تفوق العرف، تفوق كل البشر، هو هذا. على أي حال، إذا هذه المعاني أمر مهم جدا، هيكلتها وإطارها وترسيم إطارها، وكثيرا ما البحث الفقهي يأخذ شيء إرسال مسلمات وهو ليس مسلم، ويبني عليه آثار ويبني فلان وكذا وجر. الآن مثلا حقوق الورثة عندما يرثون حق القصاص بنحو مجموعي استغراقي، هم يمثلون، لاحظ في هذا البحث، لا راجعوا كلمات البقاء، يمثلون ربما 6-7 أمثلة. 6-7 أمثلة يعني ماذا؟ يعني ليس العموم محصور بثلاثة، من قبيل حق العاد، من قبيل حق الرهان، من قبيل كذا، من قبيل الحقوق. شوف نفس صياغة الحقوق أيضا مختلفة. فهذا بحث مهم جدا حساس للغاية، أنه تحديد العموم الذي رسى عليه الحكم الشرعي في القضية على أي نمط، على أي هيكل، بحث مهم حساس. البحث اللاحق يتمم هذا البحث، هل تقسيمات العموم نابعة ومتولدة من كيفية تعلق الحكم؟ أي نعم، كيفية تعلق الحكم بموضوعه أو بمتعلقه، هل ناشئة من ذلك أو العكس، أن تعلق الحكم هو بسبب إطار الموضوع أو المتعلق في نفسه؟ يعني الموضوع والمتعلق في نفسه إطار كيف هو، مثلا فعندما يتعلق بالحكم يتشكل بتشكل الموضوع أو يتشكل بتشكل المتعلق، أيهما المتقدم؟ بعض العبارات قد يظهر منها أن الموضوع والمتعلق يتشكل بسبب الحكم، كما هو قد يكون ظاهر عبارة الكفاية والنعيم، بينما يشكل عليهم المحقق الأصفهاني أنه بالعكس، الموضوع كيف يكون والمتعلق كيف يكون من قالب وإطار هو الذي يؤثر في تشكل الحكم لا العكس. ولعل النزاع لفظي أقرب من ما هو نزاع معنوي. شلون؟ لا، النزاع طبعا هذا بحث هو في نفسه حقيقي الاختلاف، لكنه عند الأعلام ارتكازه موجود قد يكون نزاع لفظي، لأن إن كان المراد من أن الحكم هو المنشأ، بمعنى أن السبب هو ملاك الحكم كيف يكون، ملاك الحكم في الموضوع يختلف عن ملاك الحكم في المتعلق، المصلحة على صعيد الموضوع قيود الوجوب تختلف عن المصلحة على صعيد ماذا؟ تختلف عن المصلحة على صعيد المتعلق. المصلحة على صعيد الموضوع قابلية المصلحة، فرق بين دخلت قيد الوجوب في المصلحة عن دخالة قيد الواجب في المصلحة، مر هذا البحث في مقدمة الواجب. قيد الوجوب دخيل في إعداد الأرضية للمصلحة، قيد الوجوب دخيل في ماذا؟ في إعداد الأرضية للوجوب، هذا قيد الوجوب دخيل في أرضية المصلحة، إعداد المصلحة. قيد الواجب دخيل في إيجاد المصلحة، فقيد الوجوب دخيل في القابلية، قيد الوجوب قيد الواجب دخيل في الإيجاد، قيد الواجب. نعم، فعموما الملاك، من قال بأن الملاك هو الحكم هو المنشأ، مراد الملاك يعني ملاك الحكم. ملاك الحكم هو، هل هو بطبيعة، هو بطبيعة من قسم الأول أو الثاني أو العاشر في العمومات؟ طبعا طبيعة الحكم أيضا قد تكون طبيعة الحكم في الموضوع في قضية واحدة، هم في حكم واحد، قد يكون طبيعة الملاك في الموضوع استغراقي وطبيعة الحكم في المتعلق بدلي. هذه تلتفتوا إليها، في قضية واحدة شرعية العموم للحكم يختلف من ناحية الموضوع استغراقي، من ناحية المتعلق بدلي، من ناحية قيود الواجب استغراقي بعد. عجيب، قيود الوجوب أفرض الزوال، صلاة وجوب صلاة الظهر من جهة الزوال استغراقي، من جهة الزوال قيود الوجوب، من جهة نفس صلاة الظهر بدلي، حكم واحد. من ناحية شروط الصلاة اللي هو عدم الصلاة في ما لا يأكل لحمه أو في النجس استغراقي، يعني يجب خلو الصلاة من جميع الموانع نحو الاستغراق. هذه لطيفة، بعض الظاهر لطيفة، نفس طبيعة متعلق واحد بلحاظ زوايا مختلفة عموماتها، اللهم صل على محمد وعلى آله، عموماتها مختلفة. اي هذه كلش مهمة، اي بعض الاحيان هذه نكتة لطيفة، نفس قيود الوجوب كل قيد الحكم بلحاظه يختلف عمومه، بلحاظه قيد الاول في قيد الوجوب استغراقي، قيد الثاني بدلي، قيد الثالث افرض مجموعي ولا مجموع. يمكن عجيبة هاي، هذه رباطات، ما يكون رباط عقايد العموم عجيبة. هاي هندسة، هي صعوبة هندسة، هي الآن بمستطيلة، الأسطوانة مربعة، الأعمدة مسدسة، في هندسة واحدة، في مسدس وفي مخمس وفي مربع وفي مستطيل وفي دائري، هي بها في نفس الهندسة الواحدة. فأنت إذا بناء كل مربع تشطبها كل مربع على خطأ، بناء كل مسدس لا، مسبق مخمس لا، ده البعد مخمس، ده البعد كذا، ده البعد. سبحان الله، القضية الواحدة الشرعية فيها حياة الهندسية عديدة، في نفس قيود الوجود بين قيد وقيد يختلف، في قيود الواجب نفسه يختلف بين قيد وقيد، المجموع يختلف حالته. هذه أمور جدا مهمة حساسة، يعني إذا يسترسل الباحث أو المستنبط استرسال عفوي يكون في حالة خدر نومي، لابد أن يكون متيقظ خطوة خطوة، يشوف قد هيكلة جديدة، هيكلة كذا. هذه بعد نكتة أخرى، أن تشوف بلحاظ الموضوع الواحد عدة عمومات بلحاظ قيود المختلفة، بلحاظ المتعلق الواحد عدة قيودات بلحاظ كذا، هذه لابد ينتبه لها الإنسان. أي نعم. فمن قال بأن منشأ الأقسام في العموم هو الحكم، المراد يعني الملاك كسبب فاعلي مو كسبب مادي. سبب فاعلي يعني الذي نشأ منه أنحاء العموم، هذا صحيح، الذي نشأ منه أنحاء العموم. إذا تتذكرون في أقسام الوجوب بعد في بحث الوجوب والنهي، هل بدلي أو استغراقي أو مجموعي في صيغة الأمر وصيغة النهي، والوجوب كيف هو عيني تعييني، أبين قرينة ذكروها هناك أنه تابع إلى نمط الملاك، القرائن الدالة على الملاك، وإلا من حيث الوضع اللفظي لصيغة الأمر أو صيغة النهي هي تتلائم مع أنواع وأنماط عديدة. المراد هناك الذي ذكروه، وهنا أيضا يرجع لنفس المطلب، أن السبب الفاعل الخارجي لحصول هذه الأشكال هو ملاك الحكم، لكن السبب المادي، يعني ما فيه نفس الهيكلة، المتهيكل نفسه، المتنقش نفسه، المتصور نفسه، لا، هو نفس موضوع الحكم أو متعلق الحكم. فمن قال أن موضوع الحكم ومتعلق الحكم في رتبة سابقة هو متأطر بأقسام عديدة من العموم، بمعنى صحيح، بمعنى صحيح يعني ماذا؟ يعني هذه الأطر، أزياء هذه الأطر، طرازات هذه الأطر في الموضوع موجودة كقابلية وفي المتعلق. تعيين أحدها يعينه من؟ بسبب خارجي، سبب فعلي وهو ملاك الحكم. فبمعنى أن منشأ التقسيمات هو الحكم، يعني ملاك الحكم، هذا صحيح، يعني سبب فاعلي. وبمعنى أنه لا، في قبل طرو الحكم نفس الموضوع هو متهيكل في نفسه، والمتعلق هو متهيكل في نفسه، هذا هم صحيح، يعني ما فيه مادة الحكم، هذا هم صحيح. فمن ناحية السبب الفاعلي شيء، ومن ناحية السبب المادي يعني ما فيه نفس صورة هيكلة أقسام العموم، هذا التعبير أيضا صحيح. فمن ثم نقول أنه صلح لفظي، يعني أو عفوا نزاع لفظي، ولا صلح معنوي موجود بين العالم. من قال بأن منشأ الملاك أو الحكم مقصوده ليس المنشأ المادي، المنشأ الفاعلي. ومن قال لا، هو الموضوع في نفسه في رتبة سابقة، والمتعلق هو في نفسه في رتبة سابقة، متصنف متقسم متهيكل متطرز بهذه الأقسام، أيضا هذا صحيح بلحاظ يعني البيئة المادية، مادة الحكم في قبال مثلا صورة الحكم وفي قبال السبب الفاعلي. اي طبعا، باعتبار ان من جهه اثباتيه دور ملاك الحكم في تعيين الاقسام ما هو، ومن ناحيه اثباتيه بعد وثبوتيه دور نفس الموضوع ماهيته في نفسها وماهيه المتعلق دوره ماذا، من جهه الاثر. فهذا مبحث انتهينا منه، اللي هو اقسام أقسام العموم ومنشأ التقسيم. المبحث الآخر، لا شك في أن العموم له صيغ، يعني له صيغ لفظية، أقسام العموم له صيغ لفظية، له صيغ لفظية، يعني مثلا عموم استغراقي كل مثلا عادة، وإن كان كل قد تستخدم في البدلية، لكن غالبا تستخدم وقد تستخدم حتى في المجموعي، لكن قال لذلك بعضهم قال هذه كل لا هي مجموعي ولا استغراقي ولا بدلي، هذه كل هي الجامع المشترك بين أقسام العموم. أي قبل أن أدخل الحين في هذا المبحث أكثر، أعيد إلى الذاكرة المبحث الذي مر بنا، وهو تتذكرون أقسام الإطلاق. أقسام الإطلاق مرت بنا: إطلاق ملاكي، إطلاق ذاتي، إطلاق لحاظي، إطلاق إثباتي، إطلاق مقامي، إطلاق 6-7 إطلاقات. ستة سبعة إطلاقات، أو قل 6-7 عمومات، عمومات بالمعنى العام مو بالمعنى المصطلح. العلاقة بين هذه الإطلاقات والعمومات مهمة، هذه قد نجعلها حتى نقطة مفرزة بنفسها. العلاقة بين هذه الإطلاقات قبل لا نبحث يعني صياغ العموم، ما هي العلاقة بين هذه الإطلاقات؟ مثلا في الإطلاق الملاكي أو التقييد الملاكي، قد يكون الملاك مقيد لكن الطبيعة في نفسها مطلقة، وفي الإطلاق في مقام الدال أيضا مطلق، في مقام اللحاظ أيضا مطلق، في مقام مهتمم الجعل يصير مضيق. مثلا أخذ قصد الأمر، أي بعد هاي المعادلة تعال وركب بين رباطات، شلون رباطات هاي موجودة الآن، ربط رباطات بين المطلقات. قد يكون شيء في مقام الملاك ليس مطلق مقيد، مثل ماذا؟ مثل الأمر العبادي. الأمر العبادي ملاكا ليس الصلاة أو الفعل كيفما كان، بل بقيد ماذا؟ قصد الأمر. فالملاك فيه عبادي مقيد، لكن نفس الصلاة كمتعلق تكون مطلق ذاتا حسب مبنى حسب مبنى المشهور في العبادي. في مقام ماذا؟ في مقام الذات مطلقة، إطلاق ذاتي فيها يشمل توصلي وتعبدي. في مقام الدال لفظة الصلاة مطلقة، الأمر بالصلاة أيضا مطلق، ما يمكن أن يقيد بقصد الأمر. جيد. في مقام اللحاظ أيضا مطلق، أما في مقام متمم الجعل لمن يبني على متمم الجعل يكون تكون ماذا؟ الصلاة مقيدة. فلاحظ إذن يمكن أن يكون شيء في مرتبة من مراتب الإطلاق مقيد، في مرتبة أخرى مطلق، وهو المجرم. لا، متمم الجعل دال بجعل ثاني مو بنفس الجعل الأول. فلذلك هذه أمور مهمة، أنه الإطلاق وهو السريان في مراتب ليس من الضروري أن يكون متطابق مع بعضه البعض. قد يكون مختلف. ومر بنا هذه الأقسام من مراتب الإطلاق ليست خاصة بالإطلاق، هذه ماذا؟ تعم نفس العموم. الفرق بين الإطلاق والعام ما مر بنا فرقان: فرق في مقام الإثبات، أن العموم بأداة لفظية أما الإطلاق بمقدمات الحكمة أو بالحكمة ومقدماتها، هذا فرق. وفرق آخر أن العموم في العموم السريان في العموم اسمي مثلا، أما السريان والشمولية في الإطلاق ماذا؟ حرفي، هاي فرقان. ولا البقية، بقية المراتب والأقسام بين العام والمطلق هي شيء واحد، ليست شيئان حتى بعد، لأنه شيئان متطابقان، بل هو شيء واحد. هي يعني في اللحاظ، اسمه حرف مو في الإثبات، مو فقط في اللفظ، في الأداة. نعم، فرق آخر ثاني، ولا هو شيء واحد. جيد، إذن هذه المراتب، زين، العلاقة بين هذه المراتب أمر جدا مهم. العلاقة بين هذه المراتب في الإطلاق، العلاقة بين هذه المراتب أمر جدا مهم. أي مرتبة متقدمة، أي مرتبة متأخرة، تقدم تأخر ثبوتا أو إثباتا، إنا أو لما، هذا بحث مهم جدا. وسنرى إن شاء الله في الأبحاث كيف أنها هي مهمة، العلاقة بين هذه المراتب مع بعضها البعض. واحد يقول بأن عموم موجود، واحد يقول ما موجود. زمان اللي يقول موجود يقصد مرتبة، اللي يقول ما موجود يقصد مرتبة أخرى، كأنما النزاع، ما يقول أطرش في الزفة، ما يقول شيء. بعض الحين هكذا يصير نزاع لفظي، مو ما يعرفون يا شيخ، فإحنا لازم نعرف ما يعرفون. أنت بس توجه نفسك على التخطيط، عيني إلى ما قيل لا من قال. فالكلام أنه بسبب هاي النزاعات تصير علمية، سببها شنو؟ سببها أنه هو ذاك يشخص في أي مكان الكلام، وذاك يشخص في أي مكان، أمر جدا حساس. وما نستطيع أن نشخص جملة من هذه النزاعات، قد تكون لفظية أو معنوية أو فلان، إلا إذا عرفنا حقيقة هذه الأقسام التي مرت بنا، شنو آثارها وكيف هي. أمر بحث مهم. للحديث تتم إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.